عزيز للنفس فيه الوصالي والجود لاجله يذلون يا شحن عزيز النفس فيه الوصالي انسى عدل عشاق حاضن بسجون اسعد ليال العمر هاك الليالي Yeah.